السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. بصوا يا جماعة، قبل ما نبدأ كده هقول حاجة بسيطة جدا جدا. أنا مش هقولك اعمل شير، بس كفاية اللايك. ليه بقى؟ ليه كفاية اللايك؟ اللايك اللي انت بتعمله ده بيخلي اليوتيوب يرشح الفيديو اللي انت بتتفرج عليه حاليا لناس كتير تانية غيرنا، يعني بمعنى أصح بيحاول يوصل المحتوى للي مش وصل له. فأنا مش هقولك لو عجبتك القصة تعمل شير، لا كفاية اللايك. اللايك ممتاز جدا، وطبعا لو عايز تعمل شير مفيش مشاكل. بس كده، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه السريعه جدا برضو، القناه هنا من بعد ما بدانا نذيع قصص حقيقيه وهي بتحطني قدام مواقف ما تخيلتش هيجي يوم واصحابها يحكوها لي. قد ايه صعب انك تسمع من زوجه قصتها مع جوزها اللي اتقتل قدام عينيها، او اسره اتدمرت بالكامل بسبب السحر والاعمال. حاجات كتيره جدا ما كنتش اتخيل اني ممكن اتعرض لها فيهم، فربنا يجعلني قد المسؤوليه دي. بس كده، يلا بينا نبدا. القصة الأولى اللي عندنا النهاردة في حلقة المشاهير هي قصة عازف الجيتار والممثل الشهير عمر خورشيد. عمر خورشيد اللي ما يعرفوش هو يبقى أخو بطلة الفوازير الشهيرة شريهان. كان عازف جيتار وممثل ومؤلف موسيقي كمان، وفوق كل ده عمر خورشيد كان إنسان ذو خلق، وده بشهادة كل الناس اللي اتعاملت معاه من الوسط الفني وخارج الوسط الفني كمان، لحد ما جه الموت وخطفه وهو في عز مجده. مات في حادث مروع هز كيان كل الناس اللي كانت بتحبه. لكن على صعيد آخر، في جانب في حياته فضل مجهول ومحدش يعرف عنه أي حاجة، وده بكل بساطة لأنه محكاش عن الموضوع ده لحد. وبيقول الكاتب حسن الحفناوي في مقالة بجريدة الكواكب عن السر ده، وقال إنه الجانب ده بيتلخص في اتصال عمر خورشيد بعالم الجن، وشغفه الشديد جدا بعوالم الأرواح والأشباح والقوى الخفية. وبيقول كمان أنه كان بيقعد مع عمر كتير يتكلموا بالساعات عن العوالم الغامضة، وبنحاول دايما ننقلها تفسيرات ولكن دون جدوى. وبيكمل الكاتب حسن حفناوي وبيقول أن عمر خورشيد كان بيحط في مكتبه سجادة للصلاة ومسبحة وعدد من المصاحف علشان يقرأ منها قرآن لما يختلي بنفسه. لكن مش بس كده، زي ما كان في مصاحف كان برضو بيقتني عدد كبير من الكتب النادرة عن السحر والجن والعفاريت، وكمان تحضير الأرواح. في أيامه الأخيرة قبل ما يموت كان مواظب جدا على الصلاة وقراية القرآن دون انقطاع. ومحدش عارف هل عمر خورشيد كان حاسس إن نهايته قربت، ولا كان بيعمل كده بسبب خوفه من الزائر الغامض اللي اقتحم حياته فجأة بدون مقدمات. زائر مين واقتحم حياته ازاي هنعرف، بس خليني افكركم اننا بنتكلم عن الفنان عمر خورشيد الله يرحمه. نكمل. في ليلة كان عمر لوحده في المكتب بيراجع عمل فني جديد، وفجأة النور قطع، فولع كام شمعة ووزعهم في ارجاء المكتب الضيق علشان يكمل شغله. لكن رغم كده كان في تيار هوا غامض المصدر بيطفي الشموع دي، فكان عمر يرجع يولعها تاني لحد ما تكرر الموضوع أكتر من مرة. فضحك عمر وقال وهو بيكلم نفسه، هو في عفريت هنا ولا إيه؟ وساعتها جاله رد من صوت عريض بيقول له، لأ يا عمر، أنا مجرد صديق. من هول المفاجأة نط عمر من فوق المكتب وجري على برة، وهو مش مصدق إنه سمع الصوت ده، وحاول يأكد لنفسه إنها مجرد تهيؤات. لكن الصراع ده بين إنه اللي حصل ده حقيقي ولا لأ خلاه يخاف ويقلق من الزائر أو الصوت الغامض اللي سمعه ده. بعدها بيوم الصبح راح عمر لمكتبه علشان يتفاجئ بحاجة أصابته بالرعب. عمر لقى الشموع كلها لسه مولعة، والشمع مش سايح رغم إن نارها أيدة. والغريب أكتر إنه لما حاول ينفخ فيها ويطفيها ما كانتش بتطفي، فجاب قطعة خشب وبدأ يتك على الشموع دي علشان يطفيها واحدة ورا التانية. لكن اللي حصل فجأة أكتر، الخشبة اللي في إيده مسكت فيها النار وفضلت الشموع منورة وكأنها بتتحداه. وقتها عمر ما فكرش في أي حاجة ممكن يطمن بيها نفسه أو يقلل بيها ضربات قلبه غير القرآن، فجاب مصحف وفضل يقرأ منه سورة ياسين. ومفيش دقايق معدودة اطفت الشموع كلها مرة واحدة، وهنا حس بإيدين قويتين بيضغطوا على كتفه، فقعد يعلي صوته في التلاوة علشان ربنا يبعد عنه الشيء المجهول ده. عمر مرضيش يحكي لحد اللي حصل ده، خشية انه يتم اتهامه بالجنون او الايمان بالسحر والشعوذة، واحتفظ بالسر ده لنفسه. لكن الحكاية اتطورت لأبعد مما يتصوره عقله، لأنه بقى فيه اتصال مباشر بين عمر وبين الزائر المجهول ده، واللي اتضح انه كان جن مسلم بيجي ويتكلم مع عمر بالساعات. وتوطدت العلاقة بينهم لحد ما وصلت ان عمر بقى في استطاعته يستدعي الجن ده في الوقت اللي هو عايزه بمجرد ذكر كلمات ملهاش معنى. الكاتب حسن الحفناوي بيقول: انا رحت لعمر في مكتبه علشان نتفق على عملين، واحد منهم اوبريت للاطفال والتاني قصة سينمائية بعنوان سرقة الرأس الذهبية، وهي عن حادثة وهمية بيتم فيها سرقة رأس الملك توت عنخ آمون. وكان عمر هو اللي هيعمل بطولة الفيلم ده علشان يخرج بيه من إطار الأفلام بتاعته واللي كان بيظهر فيها دايما كعازف جيتار ليس إلا، زائد أنه كمان كان هيعمل الموسيقى التصويرية بتاعت الفيلم. وعلى الرغم من اتفاقنا بإني أبدأ بالفعل في كتابة سيناريو وحوار الفيلم، إلا إني اتفاجئت بيه بعد أيام بيكلمني وبيقول لي ما تكتبش سيناريو الفيلم ده، وعايزك تعمل لي فيلم من نوع العرب زي فيلم انتقام الأرواح. وقال لي ابدأ فورا في كتابته، ولو ما عندكش فكرة جاهزة فهات مقالات بتتكلم عن الأرواح والأشباح واختار منها حاجة تنفع تكون فكرة الفيلم. فسألته وقلت له: يا عمر، وانت ايه اللي خلاك تفكر في ده فجأة كده؟ فقال لي ان ده لون بيشد الناس علشان فيه غموض وإثارة، وفي نفس الوقت يحقق إيرادات ضخمة، زائد بقى اني عايز اخصص مكتبي للنوعية دي من الأفلام. وفات اسبوعين على اللقاء ده، ورحت لعمر وانا معايا فكرة الفيلم المطلوب اللي هو قال لي عليه. وبمجرد ما بدأت قرايتها بانت عليه علامات الفرحة وتحمس لإنتاجها في فيلم يكون غامض ومثير، وبدأ يسرح بخياله في نوع الموسيقى التصويرية وهيعملها ازاي، واقترحنا أبطال الفيلم كمان وهنعمل كل حاجة فيه ازاي من حيث المؤثرات الصوتية والضوئية وتسلسل الأحداث علشان العمل يبقى مكتمل. وبعدها عمر قال لي حاجة، قال لي: انت عارف ليه انا طلبت منك تكتب الفكرة دي بالذات؟ ما تفكرش اني عايز انتج فيلم مثير بغرض التشويق بس، لا، في حاجة تانية دفعتني افكر في تقديم اللون ده، وعلشان انا واثق فيك هقولك الحقيقة، بس اوعى تفشي السر ده لأي حد طول ما انا على وش الارض. فوعدته فعلا اني احافظ على السر، وبدأ هو يحكي لي كل الاحداث اللي مر بيها وازاي هو اتعرف على الجن اللي اصبح صديق ليه، بيجيله كتير وبيكلمه كتير، لدرجة انه حضر مرة في وجود سفير احدى الدول العربية في المكتب بتاعه، وانه السفير لما سمع صوته اغمى عليه في الحال من الصدمة، لكن عمر قعد يفهمه ان ده مجرد تسجيل صوتي. لكن الراجل ما صدقش طبعا لما شاف عمر بيتكلم مع صوت حد مش موجود. فده خلاني اسأل عمر سؤال مهم، قلت له: هو بيفيدك في ايه الجني ده يعني؟ فرد وقال لي انه الجني ده بيقول له حاجات خطيرة وهو يخشى انه يتكلم عنها. قلت له: عمر، انا خايف يحصل لك حاجة وحشة بسبب الموضوع ده. فكان الرد الغريب من عمر: وانا ازاي اخلص منه وهو اللي اختارني؟ فقلت له: عمر، قل لي حاجة من الحاجات اللي قالك عليها. فقال لي انه قال انه عمره 1700 سنة. قلت لعمر: وايه يعني؟ دي مش معلومة جديدة، معروف ان الجن اعمارهم كبيرة. فقال لي بتردد انه سمع منه حاجة هو مش فاهم معناها. قلت له: حاجة زي ايه؟ فقال بالظبط الجملة دي، كان بيقول ان وشي معكوس على شظايا زجاج. قلت له: يعني ايه يا عمر؟ طب انت ما سألتوش ده تفسيره ايه؟ قال لي: لا، سألته بس رده برضو ما كانش مفهوم، لأنه قال جملة غريبة. قال لي إنه بركان أحمر يتلألأ فوق جبال سوداء قاتمة. قعدنا إحنا الاتنين مش فاهمين حاجة، بس اللي حصل إن عمر مات في حادثة عربية، والإزاز فعلا اخترق رقبته ففجر بركان دم أحمر على أرض سودة اللي هي أرض الموت. وبرضو سبحان الله الذي لا يعلم الغيب أحدا غيره. في الليلة دي جه الكاتب عبدالله أحمد عبدالله الشهير بميكي ماوس، علشان كان فيه اتفاق على تحويل بعض كلماته لأغاني لحنها ويوزعها عمر خرشد. ولما لاحظ شرود عمر وسرحانه قال له هبقى أعدي عليك الأسبوع اللي جاي. فقال له لا يا أستاذ عبدالله، أنا عايزك في موضوع مهم. لكن عبدالله كان عنده معاد في التلفزيون فأصر على الانصراف على أمل إنهم يتلاقوا تاني علشان ينهوا اتفاقهم. فبعد ما مشي قال لي عمر أنا كنت هحكي لعبدالله عن موضوع الجني، لأنه حكالي قبل كده حكايات غريبة عن العفاريت والأشباح. قلت له عمر وده علاقته إيه؟ مش فاهم. قال لي يمكن يعرف حد يساعدني، عموما ربنا يقدم اللي فيه الخير. في اليوم ده قعدنا نتكلم لحد نص الليل، وتكلمنا في حاجات كتير، وكلمني عن والدته وعواطف هاشم، وعن خاله حسن، وعن اخواته الاتنين جيهان وشريهان. وما كنتش اعرف ليه بيكلمني عن كل الناس اللي بيحبهم دول في الليلة دي بالذات. بعدها تكلمنا عن العوالم الغريبة والغامضة، وفجأة النور قطع. فقال عمر وهو بيضحك صاحبنا وصل. قلت له صاحبنا مين؟ قال لي الجني طبعا، هو في حد غيره يقدر يقطع النور كده؟ مفتحتش بقي ولا تكلمت. عمر قام ولع شمعة واحدة وحطها قدامه على المكتب، وأنا وقتها حسيت إن في جسم جنبي لازق فيا وأنا مش شايفه، وأنفاسه قريبة مني، فصارت في جسمي كده قشعريرة غريبة وخلتني سرحت بخيالي بعيد. وفقت على صوت عمر وهو بيقول على إيه؟ فقلت له بتقول إيه؟ ضحك وقال لي لا مش أنت يا حسن. وعرفت طبعا إن الكلام ما كانش ليا، وإنه كان بينه وبين الجني ده. وبعد شوية النور رجع تاني، قمت ودعت عمر وهو كان هيسافر تاني يوم لأستراليا. وإحنا على باب المكتب طلب مني ضرورة تحديد معاد مع الكاتب الكبير أنيس منصور صاحب المؤلفات الشهيرة عن العوالم الخفية. وسافر عمر أستراليا ورجع مصر بعد رحلة فنية موفقة. وبعد ما رجع اتصلت بيه واتفقنا نتقابل، ولكنه رحل فجأة في حادث مروع هز كيان كل اللي بيحبوه، واتدفن عمر خرشد، واتدفن معاه السر الغامض المثير ده للأبد. أنا دايما كان بيراودني فكرة إن أنا أعمل حلقة عن المشاهير، وكان أغربهم بالنسبة لي عمر خرشد، لأني كنت بحب الراجل ده جدا لما وعيت على ألحانه وعزفه مع السيدة أم كلثوم. فكانت دي قصة عمر خرشد، واللي هسيب لكم مصادر ليها تحت في أول كومنت. القصة التانية ودي من رسائل صفحة الفيسبوك، واللي تقريبا برضو ليها علاقة بالمشاهير بس نوع آخر من المشاهير. بتقول ازيك يا خيري، بص أنا كده كده بعت من أكاونت أنا لسه عاملاه، وأنا عاملة كده علشان ما ينفعش بأي شكل حد يعرف مين اللي بيبعت القصة دي، لأن دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لي. أنا عايز أقولك إن سبب معرفتي بيك هو اللي هحكيه دلوقتي. أنا حد بيعشق المرايات جدا، بمزاجي وغصب عني في نفس الوقت. ليه غصب عني؟ علشان طبيعة شغلي كده. أنا موديل إعلانات هدوم وميك اب، وبعمل إعلانات لشركات أونلاين، والحمد لله معروفة وعندي متابعين كتير. وأنا عشان كده بعت من أكاونت غير الأكاونت بتاعي. وفي اللي هحكيه دلوقتي هحاول قدر الإمكان ما جيبش سيرة نفسي تاني علشان محدش يربط ويعرف مين أنا. الموضوع وما فيه خيري أني حد تقريبا بيقضي يومه كله ما بين قاعدة قدام المراية علشان بظبط ميك اب علشان تصوير، يا بغير هدومي كل شوية علشان برضو تصوير. فالموضوع متعلق بيها تقريبا طول الوقت، زائد أني حد بيحب يشوف شكله دايما سواء علشان شغلي أو لأ. المهم من غير ما اطول عليك، الحكايه كلها بدات لما جالي اوردر تصوير هدوم من شركه ما للهدوم، يعني كلموني واتفقنا على كل حاجه، والمعاد والأجر والمكان اللي هنصور فيه. المكان كان عبارة عن شقة قديمة من الشقق القديمة اللي هي 7 أوض وتمن أوض والحاجات دي، وهي في نفس الوقت فيها الديكور اللي هم عايزينه في الصور. فقلت تمام، وفعلا اليوم ده جه، وللغرابة اليوم ده من أوله حوادث وكأني في حاجة بتقولي ما تروحيش. المهم وصلنا الشقة كانوا كلهم جاهزين، أخدت أوضة علشان أغير فيها وأجهز فيها علشان التصوير. الأوضة كان فيها تسريحة قديمة بمراية مطربة كده، وسرير مكسر ملموم كده على جنب، ودولاب كبير قوي كله مرايات. قعدت أخد ستوريز بصراحة من المكان وأنا بلبس، وخلصت وطلعت صورنا الهدوم، وطبعا دخلت غيرت أكتر من مرة لأنهم أكتر من منتج. وبعدين مشيت. يومها بالليل اتعشيت ودخلت علشان أنام، علشان كان المفروض هصحى بدري. اتفرجت على فيلم ونمت، وما كانش فيلم رعب بالمناسبة علشان محدش يقولي كان بيتهيألك. تاني يوم الصبح وأنا نايمة على السرير سمع المنبه جنبي بيرن علشان أصحى، وأنا المفروض صحية بس مش عارفة أقوم، زي ما يكون في 3-4 تنفار مسكني من إيدي ورجلي ومنعني أقوم. عارف، حاسة أني متكتفة مش قادرة أقوم. حاولت أكتر من مرة أنا سامع المنبه عايز أقوم أطفيه، حتى مفيش فايدة. بدأت أخد نفسي بصعوبة، وبدأت أحس بحرارة ناحية وشي، والله كأن حد بيجي من الجنب ده للجنب ده. حسيت بخنقة زي ما تكون خلاص روحي بتطلع مني. وفوقت فجأة لقيتني مش زي ما كنت نايمة، لقيتني قاعدة وسندة على ظهر السرير، وعلى اللي حسيت بيه وأنا بتحرك. عارف، زي ما أكون مضروبة علقة، ومش في منطقة معينة مثلا في جسمي، لأ جسمي كله بلا مبالغة. ده غير أني لقيت كدمتين زرق لونهم أزرق على دراعي ورجلي، شكلهم مرعب بالنسبة لواحدة زي بتهتم ببشرتها وشكلها. قمت يا محمد، ولما حسيت بكده لقيتني تلقائيا بعيط مش متخيلة، ولما شفت الكدمات عيطت أكتر. رحت وقفت قدام المراية بس ساعات أبص على شكلي، وعارفة والله إن ده كان غباء مني، بس ما كنتش فاهمة، ما كنتش رابطة وقتها. أمي قالت لي إن تكسير الجسم ده ممكن يكون دور برد شديد، وإن الكدمتين دول أكيد من الزعل. حلفت لها 100 يمين إني مش زعلانة، وما حصلش أي حاجة تزعلني أصلا، بالإضافة لإني مش الشخص اللي بيزعل للدرجة اللي تخلي جسمه يتأثر زي الناس تانية، يعني ربنا يعافيهم. طبعا من قلقي انا حد قلق جدا، حجزت عند دكتور جلديه ونزلت يومها بالليل بالعافيه. جبت واحده صاحبتي سندتني وانا نازله، متخيل وصل لك الفكره؟ الدكتور كشف عليا وسخريه الحياه، يعني لقيته بيقول نفس كلام ماما، ده زعل، طب انت بتعاني من اكتئاب، بتاخدي علاج، مش عارفه ايه. قلت له لا ولا حاجه من دي، انا لا زعلانه ولا بعاني من اكتئاب ولا باخد اي ادويه. ففضل ساكت، وحسيت انه مش عايز يطلع نفسه مش فاهم. كتب لي مراهم كده انا ما فكرتش حتى اشتريها، هو نفسه كان بيقول لي ادهنيها وقت ما انت عايزه كل ما الموضوع يزيد. فقلت اكيد هو مش فاهم هو بيعمل ايه. روحت البيت بمساعده صاحبتي برضو، قعدت هي معايا شويه اتكلمنا، وبعدين نزلت. بعد ما نزلت بحوالي ربع ساعه كده النور قطع، نورت كشافي وقمت علشان أطلع لماما أقعد معاها بدل ما نقعد لوحدي وهي تقعد لوحدها. وأنا طالعة من الأوضة اتخضيت خضة أنا مش ناسياها لحد دلوقتي. أنا طالعة على نور الموبايل فشايفة كويس أنا ماشية فين، شايفة، ولقي لك المراية الكبيرة اللي عندي في الأوضة نزلت قدامي على الأرض 100 حتة، اتكسرت هي واللومض اللي حواليها. صرخت بكل ما فيا، جت ماما من الأوضة عليا جري، وكان اللي يخوف في الحقيقة بجد إن ماما دخلت يا محمد لقيتها بتفتح النور واشتغل عادي. أنا وقفت متنحة ما بنطقش. ماما دخلت شافت المراية والإزاز قالت لي ما تقربيش ما تقربيش علشان ما فيش حاجة تدخل في رجلك، وخرجت جابت المكنسة علشان تشيل الإزاز المتكسر. وأنا لسه واقفة مش عارف أحاول أفهم إيه الأول، المراية اللي وقعت من غير ما ألمسها، ولا النور اللي قطع وماما جت شغلته بكل بساطة، أفكر في إيه؟ قعدت على السرير، ماما جت قدامي بتنظف الإزاز وبتسألني حصل إيه؟ قلت لها ماما هو النور كان قاطع؟ قالت لي لا ما قطعتش. بص انا مش مغفلة علشان ما احسش بالدنيا حواليا لما النور يقطع، انا متأكدة بقى انه قطع. اليوم ده فضلت سهرانة طول الليل معرفتش انام، بشغل نفسي بالتليفون بأي حاجة لحد ما النهار طلع عليا وبعدين نمت. ماما عارفة اني كنت نايمة متأخر فسابتني اقوم براحتي. بس راحتي ايه، انا طول الليل كوابيس. انا من الناس اللي ممكن تحلم 4-5 احلام ورا بعض، بحلم كتير جدا كلها كوابيس يا خيري. ناس معرفهاش ما شفتهمش قبل كده بيحدفوني بطوب وبحس بالألم، بس مكتوم كده زي ما يكون حقيقي ومش حقيقي في نفس الوقت، بس حاسة بيه. ومرة تانية أشوفني بتجرجر في الصالة بتاعت شقة غريبة أنا معرفهاش من شعري، وبتسحب على الأرض وإيدي ووشي بيجيبوا دم، والباقي مش فاكراه أو مش عارف أقوله لأنه ملخبط جدا. يومها لك أن تتخيل أني صحيت الساعة 7 بالليل، 12 ساعة تقريبا متواصل. قمت من هنا علشان ألاقي ماما جاية بتقولي وبتسأليني جسمك مكسر من إيه، ما هو أكيد من النوم اللي بتناميه ده كله. وفعلا يومها قمت جسمي مكسر أكتر من الأول، بس مش بس مكسر يا محمد، في كدمة زرقة كبيرة جدا تحت رقبتي بالظبط، كبيرة لدرجة مخيفة، شفتها في مراية الحمام وأنا بغسل وشي. ماما عدت من ورايا شافت المنظر اتفزعت وبتقولي من إيه ده؟ ما استحملتش اترميت في حضنها بعيط وبقولها مش عارفة، أنا مش عارفة إيه اللي بيحصل لي، هو في إيه يا ماما؟ طلعت من الحمام رحت أوضة ماما عملت لي حاجة أشربها، وكلمت خالتي حكيت لها عن اللي بيحصل من باب المشورة يعني. المهم معرفتش إيه اللي حصل بينهم بعد كده، لأني حسيت ماما هتدخلني في سكة أنا مستحيل أدخلها. طبعا أنا في الفترة دي كلها من ساعة الكدمتين ما نزلتش أي تصوير، تواجدي قل جدا على السوشيال ميديا، وناس بدأت تسأل علي أنا رحت فين، وأنا حقيقي كنت خلاص اتقفلت من كل حاجة. بعدها بحوالي يومين كنت نايمة عند ماما في الأوضة، صحاني صوتها الساعة 2 بالليل وهي بتزقني وبتحاول تقومني من النوم، فقمت مرعوبة بقولها ماما في إيه؟ لقيتها بتحضني وبتقولي انت كويسة؟ قلت لها ماما في ايه، ما تقلقينيش على نفسي اكتر ما انا قلقانة، في ايه؟ قالت لي انت من وقت ما نمتي وانت بتعملي حاجات غريبة وانت نايمة. قمت اتعدلت وقلت لها حاجات ايه يا ماما؟ قالت لي انت كنت بتتكلمي معايا قبل ما تنامي عادي، وبعد ما نمتي رجعتي تتكلمي بس صوتك مقلوب كأنك بترطني بلغة تانية، صوتك زي ما يكون خشن كمان. قلت لها ماما انت متأكدة انك كنت صاحية وسمعتي الكلام ده؟ قالت لي والله العظيم سمعته خارج منك، ده غير انك كنت بتتنفضي زي اللي بتتلدع ولا اللي بتتكهرب، هو ايه اللي بيحصل لك يا بنتي؟ قلت لها انا مش عارفة يا ماما، والله ما عارفة. رجعت نمت في حضنها وانا بعيط زي اللي خلاص فقدت الامل في نفسي. الموضوع اتكرر اكتر من مرة معايا انا وماما جنبي، وكنا ما بنعملش غير اننا نصلي وندعي، على الرغم ان الصلاة كانت بتبقى شبه مستحيلة عليا وانا واقفة. وصلت اني في سني ده بصلي وانا قاعدة من كتر ما مفاصلي كانت بتوجعني ومش بعرف اقف كتير على رجلي. الكدمات في جسمي بقت بتزيد بشكل اصبح ما بيخوفنيش دلوقتي بعد ما زادوا عن 20 كدمة، وغير 20 كدمة في خرابيش كتير جدا في جسمي. كل يوم بصحى على وجع في حتة مختلفة في جسمي، لحد ما يأست وطبعا شلت من دماغي فكرة اني ارجع لشغلي او اللي كنت بعمله ده تاني، لحد اليوم اللي صحيت فيه على دم مكاني على السرير. ساعتها ماما قالت لي مش هينفع نسكت والموضوع جاب اخره يعني، فكلمت خالتي تاني علشان تقولها تكلم الست اللي هي قالت عليها في الاول. الست دي تبقى واحدة عارفها خالتي بتقول انها تقدر تحل الموضوع وانها بتروح البيوت، يعني مش هنروح لها احنا. في الاول زي ما قلت انا كنت رافضة بشكل مش عادي، اللي هو ده دجل وانا عارفة انه دجل، وقلت لماما كده. بس بعد موضوع الدم ده ما تكلمتش، ما اعترضتش، ما قلتش اي حاجة، هزيت راسي لماما وهي فهمت انه ما باليد حيلة. وساعتها خالتي اتكلمت مع الست وقالت تقريبا ساعة وهتيجي. وفعلا فاتت ساعة والست جت. أنا مش محجبة في العادي بس معرفش ليه لبست طرحة. طلعت للست كانت قاعدة بتتكلم مع ماما، تقريبا ماما بتحكي لها. طلعت قعدت فقالت لي كلام فيما معناه يعني أنه اللي عايزه ربنا هو اللي هيكون، وأنه ربنا بيخلق ناس يكونوا هم عون أو مساعدة لناس تانية. وبدأت تكلمني عن الأذية اللي ممكن تحصل لما الواحد يتخطى حدوده. قلت لها حدود إيه وأنا حدود إيه اللي أنا تخطيتها أصلا؟ قالت لي يا بنتي والدتك حكت لي وقالت لي إنك طول اليوم قدام المرايات تغيري وتلبسي وترقصي، كل حاجة حكتها لي. بصيت لماما ضيرت وشها. فالست قالت لي هو أنت مفكرة حدودك إيه يعني؟ أنا مش بقولك المراية فيها حاجة، بس بعرفك إن اللي بتعمليه قدامها ده غلط. يا بنتي أنا من وقت ما دخلت بيتكم مفيش ركن مفهوش مراية، ومش حاجة مثلا صغيرة للوش، دي بتبين نص الجسم تقريبا. ليه كل ده؟ أنا مش هلوم عليك لوحدك في الموضوع ده، كان المفروض والدتك تفهمك إن ده غلط. أهالينا يا ما شافوا، عشان كده كانوا بيزرعوا فينا ده من وإحنا صغيرين. بلاش كذا في الحمام، بلاش وقفة كتير قدام المراية، بلاش كذا وكذا وكذا، كان لازم تبقي عارفة كده. أنا مش حد بيعالج بأي حاجة غير بالقرآن، فلو أنت مفكراني هسحر وهحضر أنا مش كده ومش دي طريقتي. عايز أقولك يا محمد، أنا وماما وخالتي وإحنا بنسمع كلامها ده زي ما يكون نازل علينا سهم الله، مبرقين وبنسمع وما بنعلقش. لحد ما ماما قالت لها يعني أنت هتعملي إيه دلوقتي؟ فقالت لها هقرأ عليها وهنشوف الأذية وصلت لحد فين. فبصيت لي ماما قلت لها ماشي طالما هتقرأ بس ماشي. قالت لي غمضي عينيكي وريحي على الكنبة. عملت كده، قعدت من تحت كده من ناحية رجلي وبدأت تقرأ قرآن فعلا، وتمشي إيديها على كف إيدي وشوية تيجي عند راسي، وأنا عادي مفيش حاجة، لحد ما حسيت بسخونية في جسمي طالعة من عند كعوب رجلي كده. جيت أتكلم أقولها أنا حاسة بكذا، حطت إيديها على بقي وقالت لي أنا عارفة ما تقوليش حاجة. وفضلت تقرأ والسخونية تزيد، تقرأ والسخونية تزيد، لحد ما بقتش مستحملاها فقلت أقوم أتحرك من النومة دي. والله ما كنت عارفة أحرك لا إيد ولا رجل. التكتيفة اللي قلت لك عليها في الأول هي هي، بس المرة دي أنا صحية بجد، أنا يدوب مغمضة عيني. بص أنا مش عاوز أقولك أنا حاولت أصرخ، مش عايز أقولك حاولت أنادي وزعق، أنا حاولت أعمل كل ده ومفيش صوت بيخرج مني. والست دي صوتها عمال يروح من جنبي وحسيتها مشيت. طب أنا ليه لسه متكتفة؟ المهم فضلت على الحال ده شوية بحاول وبحاول مش عارفة، حتى ما لقيتني بتكلم بصوت والله ما صوتي، حتى لو أنا حاولت يبقى بالشكل ده عمري ما هعرف. صوت تخين، بقول إيه أنا ما كنتش عارفة. فقت لما لقيت كوباية مية ترشت على وشي، ففقت وشهقت، لقيت ماما واقفة حط أديها على بقها خايفة، وخالتي واقفة بعيد، والست اللي قاعدة دي عرقانة عرق مخلي هدومها كلها مبلولة، وقمت أنا كمان هدومي مليانة مية وبنهج كأني كنت في سباق. قمت بقول لماما الصوت ده كان خارج مني انتوا سمعتوه؟ لقيتها بتهز راسها والست بتقعدني وبتقول لي اهدي ان شاء الله كل حاجة هتتحل. قلت لها انا فيا ايه طيب؟ فقالت لي انت كان عليكي حد، حد انت استفزتيه، والمرايات الكتير دي كانت السبب، كانت هي المدخل ليه. على كلامه هو مش هيحاول يأذيكي تاني، بس ده على شروط انك ما تكرريش نفس الغلطات اللي وصلتك للي انت كنت فيه ده. انا عايز اقولك يا محمد ان الموضوع شبه انتهى بس انا لسه بعاني من الكدمات اللي اثرها باقي عندي دي. انا اسفة ما اقدرش اصورها. انا على فكرة والدتي عارفة اني بكلمك، والدتي عارفة اني بعتلك. انا ما بقتش بحلم باي حاجة بعدها، بس ماما غطت كل المرايات اللي في البيت وبعت منهم كمان مرايتين او ثلاثة. أنا تقريبا وقفت شغل بشكل نهائي وتقريبا هتنسي. أنا كمان منفعش أقولك أي حاجة تخصني تاني علشان لو حد من اللي بيسمعك يعرفني الموضوع ممكن يكبر عن الحيز البسيط بتاعي أنا وماما وخالتي. وحب أقولك كمان إن عرفتك في الفترة اللي كنت قاعدة فيها في البيت، لما ما بقيتش أشتغل بقت حياتي يوتيوب وأفلام بس. فلما سمعتلك كم حلقة بصراحة تشجعت أكتب الكلام ده وأبعتهولك، وبشكرك جدا لو هتهتم وتقراه في الأساس. أيوة يا بسنت، الأكاونت اللي هي بعت منه اسمه بسنت. أنا قريت ونشرت وأتمنى لك ترجعي شغلك على خير بدون مشاكل، ولو في حلول المستمعين يقدروا يقدموها تأكدي إنهم مش هيتأخروا. بهنا يكون انتهى الملف بتاعنا، أتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش لو عجبكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو أنتم مش مشتركين، ولو مشتركين وعاوزين يوصلكم إشعار بكل قصة جديدة هنزلها ما تنسوش تفعلوا زر الجرس. وبس كده، تصبحوا على خير.